بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طيب، والابن جرير هكذا، ها؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والابن جرير وهو محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري الإمام أبو جعفر، كتابه في التفسير يعتبر من أحسن كتب التفسير إن لم يكن أحسنها. نعم، إلا أن ابن جرير أخذ عليه أمر وهو فيما يتعلق بالإجماع، فهو لا يعتبر في الإجماع مخالفة الرجل أو الرجلين، يعني لا تضر الإجماع إذا خالف عالم مجتهد، فهو لا يعتبر بالرجل والرجلين، وهذا ليس بصحيح، لأن الإجماع هو اتفاق الأئمة المجتهدين في زمن من الأزمان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يكون إجماعا إلا باتفاق الجميع. ابن جرير يعتبره إجماعا وإن خالف الرجل والرجلان، هذا لم يقبل من ابن جرير رحمه الله تعالى. ولابن جرير بسنده عن سفيان، وتقدم أنه سفيان الثوري أبو عبد الله، سفيان بن سعيد الثوري كان رأسا في الحديث، وكان رأسا في الزهد، وكان رأسا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ينكر على السلاطين وولاة الأمر. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد أبي الحجاج، مجاهد ابن جبر المكي الذي عرض التفسير على ابن عباس آية آية يسأله عن كل آية. وسفيان الثوري هو القائل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، ولقد عيب عليه كثرة الإسرائيليات في تفسيره. عن مجاهد ابن جابر في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى، بعد أن ذكر الله عز وجل المعراج بنبيه صلى الله عليه وسلم وأنه آية من آيات الله، فهل يستوي هذا مع ما تتقربون به للات والعزى؟ ومنات الثالثة الأخرى: أفرأيتم اللات والعزى، الاستفهام هنا إنكاري، أي أن الله عز وجل ينكر على كفار قريش. قال: كان يلت لهم السويق فمات، أي هذا من اللات، رجل كان يستقبل الحجاج لبيت الله الحرام فيخلط لهم هذا السويق بالسمن ونحوه وبالتمر، فكان هذا الرجل صالحا، ومن جاء لبيت الله الحرام فإنه يلت له هذا السويق فيطعمه، كما كان العباس يسقي الناس ماء زمزم، وكان هذا شأنهم في الجاهلية، الحفاوة بالحجيج حجاج بيت الله. واختلف الأمر في زماننا هذا من قبل بعض التجار أهل الطمع، فإنهم يغلون الأسعار في مواسم الحج والعمرة، ولا شك أن في هذا إرهاقا ومشقة وكلفة على زائري بيت الله الحرام. والمطلوب هو التخفيف على هؤلاء الزوار، وقد قصدوا العبادة الحجة أو العمرة، والله عز وجل قد حذر من يرد فيه بإلحاد بظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا مجرد أنه أراد، فكيف إذا عمل؟ اللات هذا كان يلت السويق لهؤلاء الحجاج فيطعمهم. قال فمات، أي مات هذا الرجل الذي هذا العمل منه عمل حسن، ولا شك أن الرجل كان على دين وصلاح، ومن هنا حصل الافتتان به بعد موته، حصل الافتتان به بعد موته. قال فمات فعكفوا على قبره. العكوف هو طول الملازمة للشيء، فهؤلاء اغتروا بصلاح هذا الرجل الذي كان يقوم بهذا العمل الحسن، وجعلوا من قبره بعد موته مكانا للتعظيم والعكوف عنده، ولولا أنهم عظموه ما كانوا ليعكفوا عند قبره. وهذا فيه أن تعظيم القبور من سنن الجاهلية، من سنن الجاهلية، وأن الذي يقوم بهذا التعظيم سلفه هم أهل الجاهلية الذين كانوا يعكفون عند قبور صالحيهم. طيب، قال وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس. أبو الجوزاء هو أوس ابن عبد الله الربعي، وهذا الراوي ثقة لكنه يرسل كثيرا. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج، يعني هذا أمر مشتهر عن اللات. نعم، أوس، يقول سفيان، يراجع، تأكد سفيان أو أوس، ما عرفنا، أعرفه أوسا، ما في عندنا تقريب التهذيب، انظره يا أبا حفص، أوس هكذا. طيب، صلاح الفوزان يقول قال سفيان ولا لا؟ أوس. طيب، أوس بن عبد الله الربعي، إذن يصوب. أوس بن عبد الله الربعي ثقة يرسل كثيرا من الطبقة الثالثة. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. كان فقيها منشغلا بالتفسير والفقه، بينما كان أبو هريرة حافظ الصحابة منشغلا بالحديث. وليس معنى ذلك أن أبا هريرة لم يكن بفقيه، هذا ليس بصواب، ولقد عيبت هذه المقالة على إبراهيم ابن يزيد النخعي. طيب، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. الألباني يضاعف هذا الحديث، وقد صح بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات، وفيه تضعيف أي التكثير بمعنى المكثرات من الزيارة. اللعن هو كما تقدم الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهذا يدلك على أنه من كبائر الذنوب، زائرات القبور أو زوارات القبور ظاهره النهي عن زيارة القبور بالنسبة للنساء، وهذا قد قال به طائفة من أهل العلم أن المرأة لا يجوز لها زيارة القبور. على ظاهر هذا الحديث، وآخرون قالوا بأن زيارة القبور للمرأة جائزة، وردوا على هذا الحديث بأدلة، بعضها ضعيف وبعضها وإن كان صحيحا فليس بصريح، من ضمن ما قالوه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. قالوا هذا إذن بزيارة القبور فزوروها، وتذكر الآخرة أمر مشترك للرجل والمرأة كحكمة. فرد عليهم القائلون بالمنع أن المخاطب بهذا الحديث هم الرجال في قوله فزوروها، المخاطب هنا الرجال. فرد أولئك أن الأصل هو العموم، وأن ما خطب به الرجال خطب به النساء إلا ما خصه الدليل. فقال المانعون: إذن على هذا فيكون قد خصص النساء بالمنع، ولا مانع أن يخصص بعض أفراد العام، لا مانع أن يخصص بعض أفراد العام، فيكون حديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يشمل الرجال ويخص من هذا النساء. عرفتم؟ ثم بعد ذلك أيضا استدلوا بزيارة عائشة أم المؤمنين قبر أخيها، فردوا عليهم أن زيارتها لم يبلغها النهي، لم يبلغها النهي، وهذا من الأعذار التي ذكرها العلماء في مواطن عديدة لبعض ما يكون ظاهره الاختلاف، وقد ذكر هذا شيخ الإسلام في الاعتذار للأئمة في الرسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإن النهي قد لا يبلغ الصحابي، فبقت على عموم زيارة القبر. وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء المقبرة ليس صريحا في أنه أن يكون حال الزيارة، فقد يكون عند المرور بالمقبرة، إذن هو محتمل، هو محتمل. أمر آخر أن فعل عائشة أم المؤمنين هو اجتهاد منها، اجتهاد منها رضي الله عنها، وهذا الاجتهاد قد صادم النص، فالمقدم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واجتهاد عائشة هو بين الأجر والأجرين رضي الله عنها. المهم أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، والقول بالمنع هو الأحوط في هذا الخلاف، ولأن المرأة تغلب عليها العاطفة، تغلب عليها العاطفة، فإذا جاءت عند المقبرة حصل منها عند رؤية قبر من تحب كأخيها وأبيها وزوجها، قد يحصل منها ما ينافي كمال الصبر أو ما ينافي الصبر. ويدلك على هذا تلكم المرأة التي مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها وهي عند قبر أبيها، أبيها يا إخوة ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي عند قبر ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، ثم أخبرت بعد ذلك بأنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبت إليه ولم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فليس في هذه الحادثة ما يدل أن المرأة كانت تزور القبر، وإنما كما ذكره الشيخ ابن عثيمين لاحتمال أن المصاب كان شديدا عليها فذهبت عند القبر، أي أنها لم تتقصد الزيارة، وإنما وقع المصاب كان شديدا على قلبها. وعلى كل حال فالنساء يكثر منهن ما يخالف الصبر لغلبة العاطفة إلا من رحم الله. أمر آخر أن المقبرة لا يليق أن تكون محلا لاختلاط الرجال بالنساء، فالقول الأحوط في هذه المسألة هو منع النساء من زيارة القبور. والمسألة كما سمعت مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فتطلب بالأدلة والبراهين لا بالعنة والحرج. وأما زيارة القبور فمنها ما هو سنة، وهو زيارتها لأجل الاتعاظ والتذكرة للآخرة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهنالك زيارة بدعية، وهو أن يأتي عند قبر فيقرأ عنده القرآن أو الفاتحة، فاتحة الكتاب، فهذا من البدع كما هو منتشر اليوم عند كثير من الناس. يذهبون إلى المقابر فيقرؤون سورة ياسين، وسورة ياسين هذه يحفظها كثير من كبار السن لكثرة ما تقرأ في المقابر، اعتمادا على حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، وهو حديث ضعيف أو أسوأ. وفي قديم الزمان كانت امرأة قد مات لها ميت، فأرادت كعادة الناس أن يقرأ عليه سورة ياسين، فطلبت من رجل أن يقرأ مقابل أجرة، فطمع الرجل في الأجرة ولم يكن يحفظ سورة ياسين، فقرأ شيئا من القرآن استغفالا للمرأة، فقرأ ثم قال اعطني أجرة القراءة. قالت أنت لم تقرأ ياسين، وهي امرأة عجوز. قال كيف قرأت؟ قالت لا أنت لم تقرأ، ما قلت العرجون القديم. حتى عادك العرجون القديم، فهي ظلت منتظرة لأن يقول العرجون القديم. إذن أنت لم تقرأ سورة ياسين. طيب، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. بقيت معنا الزيارة الثالثة، وهي الزيارة الشركية، الذي يأتي عند قبر فيعظم هذا القبر فيدعوه من دون الله ويستغيث به من دون الله ويتضرع عنده ويذل عنده ويبكي عنده ويطوف على القبر. كل هذه العبادات التي لا تصح أو لا يصح صرفها إلا إلى الله عز وجل، فهذه زيارة شركية عياذا بالله. طيب، نعم قبلك، نعم. لو أيه. فيه اعتذار لزيارتها. نعم يا مصطفى. لا، ما زيارة القبور، اتباع الجنائز، اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وقد يكون ظاهره اتباع الجنائز في أول الأمر، على أن مسألة النسخ تحتاج إلى معرفة المتقدم من المتأخر. نعم. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبور شهداء أحد، وكذلك زار بدر، وذهب عند المرأة لكن لم التي كانت تقوم المسجد لكن صلى عندها. المهم تخصيص قبر بالزيارة عنده قد يكون يفتح بابا، فالأفضل أن لا يخص قبر. وليس من فعل الصحابة أنهم كانوا يتقصدون زيارة قبور الصحابة الآخرين سوى ما جاء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى صاحبيه. المسألة هي سد كل ذريعة تفضي إلى الشرك، وإذا كنت أنت ممن يتأسى بك فالأمر متعين في حقك أن تغلق كل باب، فإذا رأوك عند قبر اعتقد العامة جواز تقصد بعض القبور، وربما اعتقدوا أيضا قراءة القرآن عند القبر إذا رأوك واقفا عند قبر. فالإسلام جاء بسد ذرائع الشرك وطرقه ووسائله. هذا من البدع، هذا من البدع، وكونه يتقصد هذا القبر ويصلي عنده رجاء بركة المكان بدع. فإن كان يعتقد في الميت أن له نفعا أو له أن يدفع ضرا أو أنه يذل عنده ويخشع ويعظمه، كل هذا من الشرك. قد تقدم هذا قباب، هذه بدع نكراء، البناء القباب والمشاهد كل هذا من اتخاذ القبور مساجد. وقلنا أن الاتخاذ على صورتين، البناء والصلاة عند هذا القبر وإن لم يبنى عليه. نعم. لكن أذن لي تخصيص القبر. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه فأذن له، لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يتقصد قبورا بالزيارة؟ هل هذا من سنته؟ ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم أنه له خاصية في دعائه، فقد كان الصحابة يلتمسون دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو كان ينفع من زار قبره بالدعاء. طيب، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الصحيح في اللفظ هو زوارات، زائرات ضعيف، والألباني ضعف الحديث رحمه الله. والمتخذين عليها المساجد، وقد تقدم البناء عليها المشاهد والقباب، وكذلك أيضا رفعها عن مقدار شبر، وكذلك أيضا جعل الرخام عليها والستائر والعناية بها. القبر في الإسلام ليس هناك تفضيل قبر على قبر، قبور المسلمين كلها واحدة، السنة فيها أن ترفع بالتراب نفسه على الأرض مقدار شبر، سواء كان مسنما هذا القبر أو مربعا يرفع بمقدار شبر. هذه هي السنة. أما أن يبنى على القبر وكذلك أيضا يعظم ويجعل للقبر سدنة يأكلون أموال الناس بالباطل وتبنى الأبنية الكبيرة كما هو الحال قبل مدة فيما يتعلق بعبد السلام الأسمر وغير هذا القبر، تجد بناء ضخما ويحمون هذه القبور، بعضها تجدها محاطة بخرسانة قوية لا يستطيع عليها الأقوياء من الرجال حماية لهذا البناء، لأن أهل الباطل يدركون أنهم على باطل، إنما أهواؤهم وضلالهم وأطماعهم في المال والرئاسة والجاه هي التي تحملهم على المحافظة على هذا الباطل وحمايته. فمن أجل هذا لتخوفهم يجعلون هذا المشهد وهذه القباب محصنة، لكن غفل هؤلاء أن الله عز وجل ناصر دينه، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، فجاءها يوم وهو من فضل الله عز وجل ومن أيام الله، فصارت هباء منثورا وبان باطلهم وضلالهم لكل منصف، وعرف كثير من الناس أن هؤلاء كانوا دعاة شرك وباطل والمتخذين عليها المساجد والسرج، السرج سراج الذي يضاء به ويستضاء به والقناديل المعلقة، كل ذلك من أجل أن يجعلوا على هذه القبور هيبة وهالة، فإذا زارها الزائر شعر بتعظيم هذا القبر، إذا دخل الداخل على هذه القبور رأى قبرا عاليا وعليه ستائر ربما من حرير منقوشة، ورأى السرج التي تضيء حول القبر، ورأى مكانا حتى أن بعضهم تأتيه رهبة من المكان، كل ذلك من أجل أن يلقوا في قلوب الزائرين التعظيم لصاحب هذا القبر، فما أن يرى هذا القبر العالي الذي عليه ستائر وحوله القناديل المعلقة إلا وأقبل على صاحب القبر بالدعاء والبكاء والرجاء والخوف والطواف، فهذا من أعظم أسباب تضليل الخلق، من أعظم أسباب تضليل الخلق هو البناء على البناء على القبور، من أعظم أسباب تضليل الخلق. وكما تقدم أن قلنا أن كثيرا ممن ينادون بالمصالح والمفاسد لا تكاد تظفر لهم بمحاضرة أو خطبة في بيان طرق الشرك ووسائله وما يجري حول هذه القبور من الشرك الصراح الذي لا يرتاب فيه أحد ممن بصره الله. فإذا كنتم أهل دعوة توحيد فأين دروسكم وأين محاضراتكم وأين خطبكم وأين تواليفكم وأين مواقفكم في نصرة دعوة التوحيد؟ أين؟ أين هي؟ فهؤلاء كما كحالهم في أوقات الانتخابات، في أوقات الانتخابات ما تجدهم إلا يذهبون من مكان إلى آخر، ارتكاب أخف الضررين، اختيار الأصلح، ارتكاب أخف المفاسد، أخف الضررين، أخف المفاسد، أخف الضررين، أخف المفاسد. فأين كلامكم على تحكيم شريعة الله عز وجل؟ وأين كلامكم على الأحكام الطاغوتية؟ وأين كلامكم على ديمقراطية الكفر؟ وأين كلامكم على تقليد أعداء الإسلام؟ أين قول الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ أين أنتم من قول الله أفحكم الجاهلية يبغون؟ أين جهادكم؟ أين جهادكم في هذا الأمر العظيم كي يستبين المسلمون حقيقة الديمقراطية وغيرها؟ ما تجده إلا يتنقل من مكان إلى آخر، قد قال العلماء بارتكاب أخف الضررين. هذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه. الفقه أن تقرر الأصل العظيم الذي جاء به كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عليه علماء السنة قاطبة. ما في أحد يقول إن الانتخابات من دين الله عز وجل، ما في أحد، ما في إلا الملبسون. علماء السنة كلهم يعتقدون أن هذه الانتخابات وافدة من بلاد الكفر، بدع وضلالات ومفاسدها عظيمة. لكن من أجل أن يلبسوا على الناس يأتون ببعض الأجوبة لبعض العلماء التي تكلموا بها في ظرف معين في وقت معين، وقد يكونوا جعلوا لها شروطا لا يلتزمها هؤلاء، ويجعلونها هي الأصل، ويجعلون محاضراتهم على هذا وخطبهم على هذا، بل ويلزمون الخطباء بمثل هذا. على أهل السنة أن يحذروا من مشاركة الحزبيين في بعض تلبيساتهم. لا عجب أن تجد الإخوان المسلمين يسعون بمثل هذا، لا عجب، لا عجب أن تجد المآرب أتباع أبي الحسن المأربي أن يسعوا بمثل هذا، لا عجب، لا عجب أن تجد التبليغيين يسعون بمثل هذا، لا عجب. العجب أن تجد سلفيا يسعى بمثل هذا. وهي من مسائل الاجتهاد، لا ليست من مسائل الاجتهاد، في أصلها من مسائل الإنكار، فهي حق وباطل، هدى وضلال. رد عليهم ما سمعت. طيب، قال رواه أهل السنن. تقدم أهل السنن من هم؟ إذا وجدت رواه أهل السنن من هم؟ اجلس. الإمام الترمذي، ابن ماجه، أبو داود، النسائي. طيب، قال فيه مسائل، يعني في الباب أو الفصل هذا باب فيه مسائل. قال الأولى تفسير الأوثان. الأوثان كل ما عبد من دون الله عز وجل، صنما، حجرا، قبرا، كل هذا من الأوثان. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم. قال الثانية تفسير العبادة. من أين تؤخذ لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ إذن هذا في رد على أهل الضلال ممن يعظمون القبور، قالوا لا نعبدها هكذا، ولا عبرة بقولهم. حتى كفار قريش قالوا إنما نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى، وهم يخضعون لها ويذلون لها ويذبحون لها وينذرون لها. فإذا لا التفات لقول أهل الباطل أننا لا نعبد صاحب القبر. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والعبادة هي التذلل والخضوع، وهذا حاصل عند أهل القبور، عند زائري القبور والمعظمين لها. أليسوا يذلون عندها؟ الجواب، أليسوا يخافون عندها؟ نعم. أليسوا يعظمونها؟ أليس يرجون الميت؟ بل يبكون ويخشعون عندها، وفي صلاته لا يخشع ولا يبكي. قال الثالثة من المسائل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعاذ من شيء ودعا ربه ألا يقع، يدل ذلك على أنه يخاف وقوعه. ونعم قد حصل، أعني حصل أن هذه الأمة منها من اتخذ القبور مساجد. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم هل صار وثنا يعبد؟ الجواب لا، استجاب الله عز وجل لنبيه، استجاب الله لنبيه، فلم يكن وثنا يعبد ولن يكون بأمر الله عز وجل. قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، إذن اتخاذ القبور مساجد مما يوجب غضب الله عز وجل الشديد، غضب الله الشديد. قال الخامسة من المسائل ذكر شدة الغضب من الله. هذه صفة من الصفات الفعلية لله عز وجل، يغضب متى شاء كيف شاء. الغضب معروف معناه، لكن كيفيته لا نعلمها، كيفيته كشأن بقية الصفات. ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال. واشتد غضب الله، أن غضب الله يتفاوت، ففي حديث الشفاعة إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولا بعده، ففيه أن غضب الله عز وجل يشتد ويتفاوت، فهي صفة حقيقية على الوجه اللائق بالله عز وجل كشأن بقية الصفات. نمرها كما جاءت ونفقه معناها، لكننا لا نعلم كيفيتها. طيب، السادسة من المسائل وهي من أهمها، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. كيف عبدت اللات؟ أنهم عكفوا على قبره، وهذا فيه رد عظيم على أهل البدع المعظمين للقبور. قالوا ما نعبدها؟ نقول أن عكوفكم عند القبر هو عبادتها، هو عبادتها، وأنكم ما عكفتم عند هذا القبر إلا على وجه التعظيم لهذا المقبور الميت، إلا على وجه التعظيم. فإذا لا عبرة بكلامهم، عكوفهم عند القبر عبادة له، لأنه كان رجل يلت السويق على الحجاج فمات فعكفوا على قبره، والحال هو في حصول الشرك في قوم نوح. أين تريد يا شعبان؟ قال معرفة أنه قبر رجل صالح يؤخذ من قوله كان يلت السويق، وطالما أنه قد عظم عندهم ففيه صلاح، يعني حتى الجاهل قد كانوا يمقتون الأخلاق السيئة، هؤلاء الذين عندهم مروءة منهم وعلو نفس، فكانوا يمقتون الكاذب هكذا ويمقتون الخيانة ويمقتون الجبن والشح والبخل. فهم لما رأوا هذا الرجل يطعم الحجاج استحسنوا منه هذا الفعل، لأن الكرم كان ممدوحا عند الجاهلية، ولهم في هذا أشعار في الكرم والجود والبذل. ومنهم حاتم الطائي كان من أكرم العرب، إلا أن كرم هذا كان لما يناله من ثناء ومدح، والكرم الذي جاء في الإسلام كرم يبتغى به وجه الله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. وكذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان أجود من الريح المرسلة، وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح غير سيدهم لأنه كان بخيلا، فالبخل عموم، والكرم لا شك أنه ممدوح، والسخاء والكرم يغطي العيوب. هكذا هناك بيت للشافعي، فيكم أحد يحفظه؟ لا، فكل عيب يستره السخاء. كيف؟ قم قم يا بعضان، أنت أتيت بخير كثير، ما بقي إلا بعض، قم في أحد رفع يده تحفظه؟ خلينا نسمع هذا. قل إذا عظمت ذنوبك ذنوب البرايا وسرك أن يكون لها غطاء. تستر بالسخاء فكل عيب كما قيل يستره السخاء. أظن هكذا يغطيه كما قيل السخاء. وين هو هذا؟ خرجت من هنا من عندك ولا تحفظه من الشبكة؟ جزاكم الله خيرا، نحن نستفيد منكم. فليبلغ الشاهد الغائب، نقول هذا ونحن في ارتياح تام. طيب نعم، ها قم يا بيت حاتم الطائي. أماوي إن المال غاد رائح ورائح ولم يبقى من المال سوى الأحاديث والذكر. طيب أحسنت، نعم. طيب لأنه جاءت ورقة هنا، هذا أنت صاحب الورقة؟ يقول لا يوجد دليل أن الرجل الذي يلت السويق صالح، فما الدليل؟ صلاحه لا أنه مؤمن بالله وبرسله، لا، صلاحه في كونه يحسن للناس ويكرمهم. نعم، هذا ظاهر الأمر، وإلا بعضهم قد كان من أهل الفترة. طيب، قال الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم، صاحب القبر هو اللات. التاسعة السائل لعنه زوارات القبور، هذا اللفظ الآخر. اللفظ الأول هو زائرات، وقد تقدم ضعف هذا اللفظ. الذي صح هو زوارات. الثالث العاشرة لعنه من أسرجها. إذن الحذر من وضع السرج على القبر، لأن هذا طريق إلى تعظيم القبر، لأنه إذا وضعت الإنارة على قبر ما فإن هذا إلى تعظيمه والتعلق بهذا الميت، فينبغي للقبر أن يبقى على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم أن القبر محترم، لا يداس، لا يجلس عليه، أسوأ من هذا لا يتخلى عليه من الخلاء، يبول عليه أو يتبرد، كذلك لا توضع في ممرات الناس وفي طرقها، وكذلك أيضا من الجهة الأخرى لا يغالى في صاحب القبر أو لا يغالى في القبر نفسه، فيبنى ويوضع الطلاء والرخام، ونأتي بالإضاءة حوله، وقد نلبس القبر أيضا بالستائر، كل هذا من وسائل الشرك وطرقه. نعم، وقع وقت نظم الورقات. ورقات